أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نستفيد من المائدة الربانية التي هيئها لنا إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. هذه الفقرة من مناجاة أبي حمزة رحمه الله التي نقلها عن علي بن الحسين عليه السلام تشير إلى حقيقة مرة في حياتنا نحن البشر. نحن عندما ننادي ربنا في الأزمات وفي الشدائد نتوقع من الله عز وجل سرعة الإجابة وحسن الإجابة، ولو وجدنا بطئا في الإجابة أحدنا يعتب على ربه ويرى وكأنه يريد أن يعين لربه تكليفا، وهو الأدرى بمصلحة عبده متى يعجل ومتى يؤجل ومتى يعوض، لأنه نعلم الأدعية التي تصعد إلى السماء إما أن تستجاب معجلة أو مؤجلة أو معوضة في عرفات القيامة، حتى أن العبد يوم القيامة عندما يرى التعويض الإلهي بالنسبة إلى ما لم يستجب له يتمنى لو لم تستجب له دعوة واحدة في الحياة الدنيا. أقول بأنه في هذه المناجاة الإمام عليه السلام يقول: أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. إخواني أخواتي، تأملوا لحظات، تأملوا في حالتنا عند الأذان. الأذان دعوة من الله عز وجل عبده حين يدعوني، من مصادق يدعوني في أذاننا وفي إقامتنا. كم مرة ونحن نقول حي على الصلاة، حي على خير العمل، حي على الفلاح، ولكن أحدنا لا يلبي نداء ربه عند الأذان. طبيعي العبد عندما ينادي ربه في الشدائد لا يتوقع سرعة الاستجابة، وهو الذي لم يكن مستجيبا لربه في اليوم عندما ينادى للصلاة بين يدي الله عز وجل: الحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. تعبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من التعابير المثيرة للعاطفة حقيقة. رب العالمين هو الواهب، هو صاحب المال، هو الذي أعطانا ما أعطانا. إذا أراد أن يأخذ ما أعطانا فله حقه، هو صاحب المال، أعطانا الأموال أمانة، جعلنا مستخلفين على الأموال، ولكن عندما يطلب منا الإنفاق يستعمل كلمة الاستقراض. غريب، وكأننا نحن أصحاب المال حقيقة، وكأن الله عز وجل أجنبي عن هذه الأموال التي هي منحة من منح هذا الوجود. وجودنا في أصله من مننه، فكيف بعوارض الوجود؟ إذن التعبير بالاستقراض فيه نهاية التلطف، وكأن الله عز وجل يعطينا شخصية المالك الحقيقي، وبذلك يريد أن يتحبب إلينا بمثل هذه التعابير. من الفقرات البليغة أيضا في هذا الدعاء، وكل فقراتها بليغة، يقول: الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري. الحديث مع رب العالمين لا يحتاج إلى سفر، لا يحتاج إلى بذل مال، لا يحتاج حتى إلى الذهاب إلى مكان خاص للعبادة. نحن نعلم أن المساجد في الواقع من مواطن العبادة، ولكن إذا أراد العبد أن يكلم ربه فما عليه إلا أن يتطهر ويقف في محراب عبادته أو على مصلى عبادته ليكبر، وإذا بهذه التكبيرة يعرج إلى الملكوت الأعلى. الصلاة معراج المؤمن، هذا التعبير لا يختص بالفريضة، حتى المستحب معراج المؤمن يعرج إلى الله عز وجل. في الركعة الثانية يمد يديه قانتا داعيا، الأمر لا يحتاج إلا إلى وقفة بين يدي الله عز وجل، يقول بغير شفيع فيقضي لحاجتي. سل ربك من دون شفيع. وهنا قد يسأل سائل، فكيف نحن نوسط عظماء الخلق كالنبي وآله في هذا المجال؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أو ابتغوا إلى الله الوسيلة، كيف نجمع بين هذه المعاني وبين كلمة بغير شفيع؟ وجه الجمع بغير شفيع فيقضي لحاجتي. الشفيع النبي وآل النبي، في الواقع هؤلاء وجهاء عند الله عز وجل، يسألون ربهم قضاء الحاجة، وإلا قضاء الحاجة استقلالا ونفسيا أمر محصور بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا نفهم انتفاء شبهة الشرك عندما نوسط من أمرنا الله عز وجل بجعلهم سببا للنجاة بيننا وبينه، بغير شفيع فيقضي لحاجتي. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، ثبتنا على طريق الهدى والاستقامة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا.